بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال رحمه الله تعالى: أخرج الطبراني عن سلمى امرأة أبي رافع رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد رأسه قال: اذهب فاحتجم، وإذا اشتكى أحد رجليه قال: اذهب فاخضبهما بالحناء. إذن هذا ضرب من ضروب الطب النبوي. كم من أناس يشكون الصداع، سواء كان نصفيا في أول الرأس في آخر الرأس، المهم يشكون آلاما في رؤوسهم ويتألمون منها. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحجامة، على أن هناك اليوم أمراضا وصداعا وأمراضا في العينين وإرهاقا وفتورا سببه الجوالات وإدمان النظر فيها. إيش تتوقع من شخص يقول لك إنه ينظر إلى الجوال في اليوم والليلة 4 ساعات؟ طبعا عند بعض الناس 4 ساعات قليل، 4 ساعات عند البعض قليل، فربما قبل ما ينام ساعة ينظر إليه ساعتين، وأول ما يستيقظ من النوم ينظر إليه، وبعد الفجر يبقى ساعة، وبعد ذلك في سائر أوقات فراغ يصفو له 7-8 ساعات وهو ينظر في الجوال. هذا بشره بالعمى، ما هي إلا سنوات يعمى. اشتري له عصا من الآن، اشتري له عصا من الآن ويعني يعمى. كذلك أيضا أمراض الرأس والدوار والصداع وغير ذلك، كل هذا كفيل أن يأتي بها. فالكلام هنا على إذا كان هناك صداع ما يعرف الإنسان السبب، أما إذا وجد السبب بطل العجب. إذا وجد السبب فالمطلوب أن يزيل الإنسان إيش؟ السبب الذي ولد له هذا. والوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج. فإدمان النظر في الآلات الحديثة في الجوالات وغيرها، وبالذات مع صغر الخط، أحيانا الإنسان يكون بصره قوي ولا زال صغيرا في السن وشابا وينظر طبيعي، الخط صغير الخط كبير، المهم ينظر يقلب وما يشعر أن هذا يؤثر عليه، ولو بعد حين يؤثر عليه بعد ذلك، بل ربما بعضهم قد شعر بالتأثير الآن، يشعر بالتأثير من الآن. طيب ارحم نفسك، أنت تقتل نفسك، أنت تعذب نفسك، أترضى أن تكون يوما ما أعمى؟ أترضى أن يولد لك أمراضا عظيمة في رأسك وغير ذلك، قد يسبب أمراضا أخرى لا نعلمها؟ فلذلك قلل قلل، فما يحتاج الإنسان إليه في الجوال مما لا بد منه لا بأس، فوإلا فيقلل قدر المستطاع، يقلل قدر المستطاع، فيسبب لك أضرارا وأمراضا. كيف بالبعض الذي يبقى على هذا؟ يزيد على ذلك أحيانا سماعات أذن، سماعات الأذن تضر بالأذن ضررا عظيما، وخصوصا مع ارتفاع الصوت أو مع الإدمان والكثرة تضر بالأذنين ضررا عظيما. وبعدها خله أصمج أعمى، يعني أعمى وأصم ما يسمع أو ضعيف السمع، انظر له بعد سماعة فوق أذنه يبقى يعني كل ما كلمه قال ها، كل ما كلمه إنسان قال يعني أعد ارفع صوتك، فهو الذي جنى على نفسه، هو الذي جنى على نفسه. فسماعات الأذن لا خير فيها، لا خير فيها. فيأتي خلق الله لك أذنين، شيء تريد تسمعه اسمعه بدون، وإذا أردت أن تسمع شيئا اجل حاجة أنك تسمع وتنظر، خلاص مع أذنك بدون ما تنظر. فلأن هذه، وأيضا البعض يجعل الإضاءة في الجوال على النصف أو فوق النصف، هذا ضرر على البصر، هذا أيضا ضرر على البصر. اجعل الإضاءة خافتة لئلا يحصل الإنسان ضرر، ما هو خافتة بحيث أنه بعد ذلك يتضرر من جهة أخرى، يحتاج إلى تركيز أكثر. وما الذي يضرك لو جعلت الحروف كبيرة التي تكتب وتقرأ؟ كبرها، كبر الحروف من أجل ما تحتاج إلى جهد أكثر، من أجل ما تحتاج إلى جهد أكثر. فعلى كل حال لو أن الإنسان يشكو صداعا لا يدري ما سببه، فأعظم أنواع العلاج لهذا صداع آلام الرأس الحجامة. أمراض القدمين، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي أمراض من أمراض القدمين؟ جميع أمراض القدمين، ومنها التعب، ومنها النقرس وأبناء وأحفاده وإخوان. فمن أحسن العلاج لهذا الحناء. البعض يقول لك بعدين يعني يشوفوني كيف يقولوا، تلبس لك شراب إلى أن ينتهي. يلبس الإنسان شراب إلى أن ينتهي، بالذات هذه الأيام أيام برد، البس شراب ما أحد يعني يعرف أن في رجلك حناء. على أنه حتى لو رأى يعني ليس عيبا، العيب أن يفعل الحناء تشبها بالنساء فما يكون له سبب، لكن هذا على سبيل التداوي، على سبيل التداوي. فلو رأك إنسان ما يضر، يعني أنت تتداوى، شيء مباح، شيء ندب الشرع إليه. ثم من كان يتحرج يلبس الجوربين، وهذه أيام برد، نحن في الحديدة ولا في عدن، يعني يعرق، تعرق القدم، ما يستطيع أن يبقى بدون الشراب وينتفع بذلك. فهذا أمر أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. من شكى قدميه، أحيانا تشقق، أحيانا حكة، أحيانا بثور، أحيانا يعني تعب من الوقوف والمشي وغير ذلك وغيرها، أدواء القدم، ما حدد هنا داء معين، ما حدد هنا داء معينا لا في الرأس ولا في القدمين. فكانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد رأسه قال اذهب فاحتجم، وإذا اشتكى رجله قال اذهب فاخضبها بالحناء. أحيانا تكون فطريات بين الأصابع أو تحت الأصابع أو في الأسفل تقشر القدم أو من الأعلى. فالمهم أن هذا جرب، جرب هذا الدواء، وما له مضاعفات وآثار. كثير من الأدوية التي تأتي من الصيدليات وغيرها فيها أشياء كيميائية وغيرها، إن لم تنفع إذا قررت لغير المرض أو زيد في النسبة أو غير ذلك تضر، إن لم تنفع تضر، لكن هذه تنفع وما فيها ضرر، إن لم يكن فيها منفعة فلا مضرة فيها، يحصل الإنسان فيها فائدة. وهذا عام للرجال والنساء، هذا عام للرجال والنساء. ربما يعني الحجامة هو أفضل ما يكون بعد في 17، 19، 21، لا زال بعيد الوقت. وفي أيام الحر أفضل، في أيام البرد لا بأس أيضا، وإن كان في أيام الحر أفضل. وهكذا أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول من احتاج إلى الحجامة يحتجم في أي يوم، ولا على الدور 17 ولا 17، قال عند الحاجة فيحتجم في أي وقت. لكن إن كان هناك يعني الأمر فيه سعة وهو متعود أن يحتجم بين وقت وآخر لغير اضطرار، فيمكن أن يختار تلك الأيام، كل 3 أشهر 4 أشهر يحتجم، إما في 17 أو 19 أو 21، لا سيما في أيام يوم إيش؟ الاثنين والخميس والثلاثاء، الاثنين والخميس والثلاثاء. إذا وافق 17 أو 19 أو 21 يوم خميس أو اثنين أو ثلاثاء، فهذا أفضل ما يكون، أفضل ما يكون للحجامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما مررت على ملأ من الملائكة إلا قالوا مر أمتك بالحجامة. فيها فوائد عظيمة للبدن، تذهب بعض الدماء الفاسدة التي قد تسبب للإنسان أمراض. أحيانا كثير من الناس صاب خمول، فتور، إرهاق، نعاس كثير، لو ذهب يفحص يقولون له نسبة الدم عندك مرتفعة، اسحب شيء من الدم. الحجامة تقوم بهذا الغرض، الحجامة تؤدي هذا الغرض. فبعض الناس يكون عنده بعض، لو ازداد الدم ازدادت نسبة ربما يؤدي إلى جلطة أو بعض الأمراض، فيقول حينئذ لو أنه احتجم نفعه ذلك، بين وقت آخر كل شهرين ثلاثة أشهر أربعة أشهر يحتجم مرة ينفعه الله بذلك نفعا عظيما، ولا سيما الحجامة مع الريق كما جاء في الحديث. وجاء في بعض الأحاديث أنها أن الحجامة تزيد في العقل، أنها على الريق تزيد في العقل. النظر إلى الدشوش أشد وأشد إذا كان الكلام على الجوالات، لكن الكلام لأن الشاشة صغيرة وبأيدي كثير من الناس وقريبة أيضا، كلما قربت كانت أضر. وإلا أيضا النظر إلى الدشوش مع المخالفات التي فيه، مع المخالفات الشرعية من النظر إلى النساء وغير ذلك وسماع الموسيقى وغير ذلك، ففيه أيضا يعني الأضرار على البدن وعلى البصر كبار وصغار. انظر الآن في المدارس وغيرها كم من صغار معهم نظارة وما يصل إلى سن معين لو معه نظارة. فرق بين من يكون معه نظارة لمرض أو ضعف يعني أو علة أو لكثرة قراءة ومطالعة، هو مأجور على ضعف البصر في مثل هذا، وبين من يكون سبب ضعف بصره هذه المنكرات وهذه الأشياء التي تسبب له أضرارا وأمراضا. نسأل الله السلامة والعافية. المهم مثل هذا إرشاد نبوي إلى شيء مهم يرشد الإنسان غيره ويعمل به تحتاج إليه ينفعه الله تعالى به. نسأل الله تعالى ينفعنا جميعا بما علمنا ويزيدنا علما ويعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إلى هنا.